تفسير الآية 26 و27 من سورة الجن، يقول تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أي: والسبب أني لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، هو أنه وحده سبحانه عالم بتمام العلم بكل ما غاب عن إدراك الخلق وحواسهم، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل، وهو لا يطلع على الغيب والعلم الذي يملكه ويعلمه هو وحده أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أي: لكن يستثنى من ذلك من رضيه وقبله سبحانه واختاره من خلقه أن يكون رسوله للناس ليبلغهم الإسلام، سواء من البشر أو الملائكة كجبريل، فإنه يطلعه من خلال الوحي إليه على بعض الغيب والعلم مثل كتبه وآخرها القرآن العظيم وبعض ما يحدث في المستقبل، ليكون ذلك معجزة له تدل على صدقه عند المرسل إليهم فيؤمنوا أي يصدقوا به ويتبعوا الإسلام الذي جاء به ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي فإنه سبحانه في هذه الحالة يجعل له بقدرته وجنوده التي لا يعلمها إلا هو من أمامه ومن خلفه أي من كل جانب رصدا، جمع راصد أي مراقب وحافظ، يحفظونه من كل سوء حتى يقوم بتوصيل هذا الغيب وهذا الوحي وهذا الإسلام للناس.